تم توزيع رسالة موجهة من الممثل الدائم لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لدى الأمم المتحدة إلى العميل العام للأمم المتحدة برهانا على بطلان الأساس القانوني لقرار مجلس الأمن الدولي بشأن العقوبة على كوريا يوم 17 من هذا الشهر كوثيقة رسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي رقم A 71 742 S 2017 و11.